كلامنا لفظ مفيد كالسقم واسم وفعل ثم حرف للكلم. اسم فعل حرف. كلامنا لفظ مفيد كالسقم واسم وفعل ثم حرف للكلم وحيده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والنداء وحل ومسند للاسم تمييز حصل بالجر والتنوين والنداء وحل مستعدان؟ نعم، ولكن ما موضوع درسنا لهذا اليوم؟ إنه إعراب العدد ومواضيع أخرى. ما هي؟ فلنبدأ أولا من الإعراب في العدد. من المعروف أن أنواع العدد الأصلي أربعة: المفرد من الواحد إلى العشرة ويتبعها مئة وألف، والمركب من أحد عشر إلى تسعة عشر. أجيب. وعقود من عشرين إلى تسعين، ومعطوف من 21 إلى 99. صح. إذا قلت رأيت 13 رجلا، أين العدد هنا وأين المعدود؟ سلوى. العدد هو 13 والمعدود هو رجلا. صح. ما هي قاعدة اسم العدد من حيث الإعراب؟ ما هي؟ اسمع جيدا. اثنان واثنتان يتبعان قاعدة المثنى، فنقول سلم علي رجلان اثنان، ومررت برجلين اثنين، ونقول زارت أمي امرأتان اثنتان، ورأيت امرأتين اثنتين. والمعروف أن المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. اثنان واثنتان يتبعان قاعدة المثنى، سيرفعان بالألف. اثنان واثنتان وينصبان ويجران بالياء. اثنين واثنتين. أحسنت يا سلوى، هذا أولا. ثانيا، هناك العقود. تذكر العقود يا أديب؟ نعم، من 20 إلى 90. العقود تتبع قاعدة جمع المذكر السالم، فنقول جاء 20 رجلا، ورأيت 20 رجلا، ومررت بعشرين رجلا. وجمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، وهكذا العقود ترفع بالواو وتجر وتنصب بالياء. سلوى، قدمي لنا مثلا. جلس 40 رجلا، شاهدت 40 رجلا، وألقيت التحية على 40 رجلا. بعد العقود يأتي المركب. يأتي المركب، والمركب من 11 إلى 19. وما القاعدة في إعراب المركب؟ المركب بجزئيه، يعني إذا قلنا 14 مرة فأين العدد؟ 14. وما معنى الجزئين يا أديب؟ 4 الجزء الأول، و10 الجزء الثاني. صح. إذن المركب بجزئي يبنى دائما على الفتح في حالة الرفع والنصب والجر. فأقول: جاء 15 تلميذا. 15 هنا فاعل، جاء مبنيا على فتح جزئي. ورأيت 15 تلميذا، وهنا مفعول به مبن على فتح جزئي. ومررت ب15 تلميذا، وهنا مجرور بالياء مبن على فتح جزئيه أيضا. العدد المركب إذن في حالة النصب والجر والرفع يبنى دائما على الفتح. دائما يا سلوى. والأعداد الباقية؟ الأعداد الباقية تتبع قاعدة سائر الأسماء. مثل ماذا؟ أقول: جاء طلاب 3 حاملين 4 كتب. قواعد إعراب العدد. هذه قواعد إعراب العدد الأصلي، لأن العدد أصلي وترتيبي، والأصلي يدل على كمية الأشياء المعدودة، مثل: جاء 4 أولاد. بينما العدد الترتيبي يدل على مرتبة الأشياء، مثل: الولد الرابع. إذن القواعد التي تعلمناها منذ قليل هي قواعد إعراب العدد الأصلي. نعم يا سلوى، ولكن يبقى أمر آخر. ما هو؟ تعرف ما هو يا أبي؟ يبقى إعراب المعدود. أحسنت يا ولدي، يبقى إعراب المعدود. وما قاعدته؟ إذا كان العدد من 3 إلى 10 يكون المعدود جمعا مجرورا في موقع المضاف. فأقول: جاء 3 أولاد. وإذا كان العدد 100 أو 1000 يكون المعدود مفردا مجرورا في موقع المضاف أيضا. فأقول: جاء 100 ولد. وإذا كان العدد من 11 إلى 99 يكون المعدود مفردا منصوبا في موقع التمييز. فأقول: جاء 14 ولدا. 14 هنا فاعل مبن على الفتح، وولدا تمييز. هذا بالنسبة للعدد الترتيبي. أما العدد الأصلي فله قاعدة من حيث الإعراب خاصة به. أليست أقسام العدد الترتيبي كأقسام العدد الأصلي؟ بلى، ففيها المفرد والمركب والعقود التي تتبعها هنا 100 و1000، وفيها المعطوف المفرد من 1 إلى 10، والمركب تعرفه يا أديب؟ نعم، المركب من 11 إلى 19، والعقود من 20 إلى 90، وتتبعها 100 و1000، والمعطوف من 21 إلى 99. جيد جيد. العدد الترتيبي كله معرب ما عدا المركب. لم أفهم. أقول: الولد الرابع، والولد الرابع والعشرون، والولد 40، وأقول رأيت الولد الرابع والولد الرابع والعشرين والولد الأربعين. فكما يعرب المعدود الذي هو الولد هنا، يعرب العدد الترتيبي الذي هو الرابع والرابع والعشرون والأربعون. أما المركب فهو مبني دائما على الفتح، فأقول جاءت الفتاة الخامسة عشرة ومررت بالفتاة الخامسة عشرة. هل من سؤال؟ لا. أديب؟ لا. حسنا، هكذا نكون إذن قد وقينا كل ما يتعلق بالعدد الأصلي وأيضا بالعدد الترتيبي. أديب؟ نعم. أربعة عشر رجلا عدد أصلي أم ترتيبي؟ عدد أصلي. سلوى؟ نعم. الفصل السابع عشر عدد أصلي أم ترتيبي؟ ترتيبي. جيد. والآن سننتقل إلى درس جديد هو إعراب الأسماء. من يعرف منكما ما هو الإعراب؟ أنا أعرف. ما هو يا سلوى؟ الإعراب هو التغيير الذي يلحق آخر الأسماء والأفعال بسبب تغيير العوامل. أعطني مثالا على ذلك يا أبي. قدم الغائب، رأيت الغائب، سلمت على الغائب. الغائب في الجملة الأولى فاعل رفع بالضمة، وفي الثانية مفعول به نصب بالفتحة، وفي الثالثة مجرور بحرف الجر على وعلامة جر للكسرة. صح. وكم هي أنواع إعراب الأسماء إذن؟ قول يا سلوى. أنواع إعراب الأسماء ثلاثة: رفع ونصب وجر. وما هي علامات الإعراب في الأسماء؟ أديب. الضمة وهي علامة الرفع، والفتحة وهي علامة النصب، والكسرة وهي علامة الجر. هل يشد شيء عن هذه القاعدة؟ أديب. اسأل سلو. نعم يا ولدي، يشد عن هذه القاعدة المثنى، جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم، الأسماء الخمسة، الممنوع من الصرف. يشد في الرفع المثنى فيرفع بالألف: الكتابان مفيدان. وجمع المذكر السالم فيرفع بالواو: جاء المحامون. والأسماء الخمسة فترفع بالواو: أبوك عالم. وما هي الأسماء الخمسة؟ الأسماء الخمسة هي أب، أخ، حم، فو، ذو. وما علامة النصب في الأسماء الشاذة؟ علامة المثنى في النصب الياء قبلها فتحة، نحو اشتريت كتابين. وعلامة جمع المذكر السالم الياء: رأيت المحامين. وعلامة الأسماء الخمسة الألف، نحو كرمت أباك. وعلامة جمع المؤنث السالم الكسرة، نحو اشتريت لأولادي ساعات جميلة. وما علامة الجر؟ في المثنى الياء قبلها فتحة، مثل درست في كتابين. وفي جمع المذكر السالم الياء، نحو تكلمت مع المهندسين. وفي الأسماء الخمسة الياء أيضا، مثل سلمت على أبيك. وفي الممنوع من الصرف الفتحة، نحو ذهبت إلى بيروت. ها فهمت. ها سلوى. وأنا أيضا. حسن، هذا كل شيء بالنسبة إلى اليوم، وغدا إن شاء الله سنبدأ الدرس بأمثلة على إعراب الأسماء الشاذة. سلامنا لفظ مفيد كالسقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. كلامنا لفظ مفيد كالسقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. اسم فعل حرف. سلامنا لفظ مفيد كالسقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. الحلقة التاسعة والعشرة من اسم فعل حرف.